الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. الحديث التاسع بعد المائتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الطيب مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين. الحديث العاشر بعد المئتين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل للمحرم. هذا الباب بوب له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما يلبس المحرم من الثياب، أي الأشياء التي يلبسها المحرم والأشياء التي لا يلبسها المحرم. ويعرف أحدهما بمعرفة الآخر، فإذا عرف ما لا يلبسه المحرم عرف ما يجوز له أن يلبسه، والسائل في الحديث الأول سأل ما يلبسه المحرم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. سأل السائل عما يلبسه المحرم فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يلبسه المحرم، وذلك أن ما لا يلبسه المحرم محدود محصور، وما يلبسه المحرم غير محدود ولا محصور، فإذا عرف المحدود عرف غيره على أصل الإباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الشيء الممنوع على المحرم، فإذا عرف الممنوع عرف أن ما سواه مباح. فيقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ هذا الصحابي رضي الله عنه عرف أن حالة الإحرام تختلف عن حال الحلال، فسأل عما يلبسه المحرم لئلا يقع في المحظور الممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هذا السؤال كان يخطب على منبره في المدينة قبل الحج، فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يلبس المحرم كذا وكذا، الممنوعات محدودة والمباحة غير محدودة. لو قال عليه الصلاة والسلام: يلبس المحرم البياض من القطن، كذا إلى آخره، لتم تحديد شيء فيه تضييق على الأمة، وإنما بين صلى الله عليه وسلم الأشياء التي لا يجوز أن يلبسها المحرم، يبقى ما عداها على الإباحة: يلبس القطن، يلبس الصوف، يلبس غيرهما من أنواع اللباس، يلبس الأبيض، يلبس الملون. المباح كثير بحمد الله، والممنوع محدود، فبينه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يلبس القميص. والذي أعطي جوامع الكلم أتى بنماذج يقاس عليها ما شابهها، قال: لا يلبس المحرم، لا يلبس القميص. القميص ما لبس على قدر البدن، طويلا كان أو قصيرا، واسعا كان أو ضيقا، ذا أكمام متدلية أو ذا أكمام على قدر اليدين. كل ما لبس على قدر البدن مخيطا كان أو محيطا بالبدن، يعني وإن لم يكن فيه خياط، كالفنيلة مثلا أحيانا لا يكون فيها خياط إطلاقا، وإنما نسجت على هكذا، فلم يقل لا يلبس المخيط فيجوز أن يلبس الفنيلة غير المخيطة، لا، قال: لا يلبس القميص. عرف القميص أنه ما أحاط بالبدن. ولا العمائم، العمائم ما أحاطت بالرأس، سواء كانت ملفوفة أو مخيطة على شكل القبع أو على شكل البرانس أو على شكل عمامة أو على شكل طاقية كل هذه لا يلبسها المحرم، ولا العمائم ولا السراويلات. السراويلات جمع سراويل، والسراويل مفرد، كلمة سراويل مفرد، وكلمة سراويلات جمع سراويل. ولا السراويلات الملبوسة على قدر نصف البدن، ملبوسة من السرة إلى الكعبين، هذه السراويلات، ما يستر بها أسفل البدن. وما فإذا منع مما يستر أسفل البدن من المخيط، منع مما يستر أعلى البدن من المخيط كالفنيلة ونحوها. ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس هي على شكل قميص معه غطاء للرأس متصل به، مخيط معه، كما يلبس بعض الأخوة المغاربة، غطاء للرأس متصل بثوب يغطي البدن. فنص عليها صلى الله عليه وسلم لئلا يقال إن البرانس ليست كالقميص، فهو نهى عن القميص ولم ينهى عن البرانس، فنص عليها. ولا الخفاف، ولا الخفاف يعني الخفاف جمع خف، يعني لا يلبس الخف، والخف ما وضع للقدم من جلد أو قماش قطن أو صوف أو غيره من الملبوسات، وغالبا ما يرتفع في الساق إلى نصف الساق أو ثلث الساق، هذا الخف. ويقاس عليه ما شابهه مما ستر الكعبين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا لم يجد المرء نعلين ولا يستطيع أن يمشي حافيا، وقد اعتاد أن يلبس خفين لأنه لم يكن كل أحد عنده نعل وعنده خف، إن كان اعتاد الخف فليس عنده غيره، فقال ليلبس الخفين لا حرج، لكن عليه أن يبرز الكعبين، لا يكون ساتر. فيلحق بهذا ما ستر الكعبين فيمنع منه، سواء كان خف أو نعل مرتفع ساتر للكعبين، أو على شكل جوارب أو على شكل شراب، ما كان بهذا المعنى فهو ممنوع. فإذا لم يجد نعلين ولا يمشي حافي ولا يؤمر بهذا، فليلبس الخفين وليقطعهما، ليقص الزائد حتى يكون قريبا من النعلين. قال هذا صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو على منبره، ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهما. ومن المعلوم أن من حضره في عرفات أكثر بكثير ممن حضر في المدينة. والحاجة لمعرفة هذا الحكم في عرفات أكثر بكثير من الحاجة لمعرفة هذا في المدينة، لأن معه في المدينة من لم يحج، ومن معه في عرفات كلهم في حاجة إلى هذا لأنهم حجاج. فلم يذكر صلى الله عليه وسلم القطع، فخفف الله جل وعلا عن العباد بأن لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال بعض العلماء رحمهم الله في قوله أول لا يلبس القميص ولا العمائم، ثم قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، خالف في العبارة عليه الصلاة والسلام. قالوا نستنتج من هذا اختلاف الحكم هذا عما قبله، لأنه لو كان حكم هذا كحكم ما قبله قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، لم يقل هذا، وإنما قال ولا يلبس المحرم، ولا يلبس. قالوا الأول خاص بالرجال، وهذا قوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس عام بالرجال والنساء. وللبخاري دون مسلم رحمهم الله ولا تنتقب المرأة. أول أتى بما يخص الرجال، ثم ما يعم الرجال والنساء، ثم ما يعم ما يخص النساء، فقال ولا تنتقب المرأة، يعني لا تلبس النقاب، والنقاب هو الذي يغطي الوجه ويبرز العينين. ولا تلبس القفازين، والقفازان هما لباس خاص باليدين، فلا يقال لما يلبس بالرجلين قفاز، وإنما القفاز فيما يلبس في اليد. فالمرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ولا بأس أن تلبس الخفين أو الجوربين للرجلين. وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، هذا في عرفة، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما، دليل على نسخ القطع، وذلك تخفيف، والتخفيف مطلوب وتيسير للأمة، والتيسير مطلوب ومأمور به، وخاصة المسافر والحاج. فليلبس خفين ولا يقطعهما، لأنه ربما إذا قطعهما تلف ولا يستفيد منهما في المستقبل. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ما وجد إزارا يتزر به يلبس السراويل، ولا يلزم أن يفتقه أو أن يشقه أو أن يجعله على شكل مئزر، بل يلبسه كلبسه العادي. وهذا الخبر الأخير هو الأخير في الزمن، لأن ابن عباس رضي الله عنهما بين وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يخطب بعرفات. والحاجة الآن إلى البيان، وحضر في عرفات من لم يحضر في المدينة، والبيان الآن مطلوب أكثر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتأتى منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح أن يقال نسي أن يقال ذلك أو غفل، لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال للمحرم، يعني هذه الأشياء للمحرم، ليرتفع الإشكال أو الاحتمال أن هذا في حال قبل حال الإحرام، أن المراد هذه الأشياء لا يلبسها المحرم، فإذا لم يجد سواها فله أن يلبسها، يلبس الخفين ولم يرد قطعهما، ويلبس السراويل ولم يرد فتقهما أو نقضهما أو شقهما، وإنما يلبسها بدون شق. نعم اقرأ ما يؤخذ من الحديث الأول. ما يؤخذ من الحديث أولا أن السؤال ينبغي أن يكون متوجها إلى المقصود علمه. لا ينبغي للإنسان أن يسأل سؤالا عائما يتطلب كلاما كثيرا، وإنما يسأل عما يشكل عليه حتى يجد الجواب. نعم. أنه ينبغي للمسؤول إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى المطلوب، ويضرب صفحا عن السؤال كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أن المسؤول قد يسأل عن شيء لا يستفيد منه السائل، أو قد يسأل عن شيء يريده السائل مع غيره لكنه ما أحسن إلقاء السؤال، ففي الحالين للمسؤول أن يجيب عما يستفيد منه السائل في المسألة الأولى، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم يقولون يسألون عن الأهلة، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر، هذا ما تستفيد منه أيها السائل، هكذا اقتضت حكمة الله جل وعلا وأنت لا تستفيد، وإنما تستفيد ما فائدة الهلال، قل هي مواقيت للناس، جعلها الله جل وعلا مواقيت للناس في معاملاتهم في بيعهم وشرائهم وآجالهم واستئجارهم وعقودهم والحج، مواقيت للحج يعرف بها أشهر الحج من غيرها. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، على قدر السؤال يقول نعم، لكن راكب البحر في حاجة إلى أمر مهم يضطر إليه أحيانا أكثر من اضطراره إلى الوضوء الأكل، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، يعني توضعوا به، الحل ميتته، فأتى بفائدة. وهذا السائل سأل ما يلبس المحرم، المحرم يلبس ما شاء والحمد لله، الأمر في سعة، يلبس قطن، صوف، نايلو، أي نوع من أنواع اللباس، جلد، يلبس الألوان ما شاء، يلبس لباس كبير عريض مثلا، يلبس على قدر الحاجة، وهكذا. التحديد في تضييق، وإنما بين له ما لا يلبس ليعرف أن ما بقي يلبس إلا ما شابه ما نهي عنه. نعم. ثالثا أن إذا لم يحسن السائل السؤال فللمسؤول أن يجيب بما يستفيد منه السائل وغيره وإن لم يسأل عنه. نعم. ثالثا أن الأشياء التي يتجنبها المحرم من الملابس يجتنبها المحرم من الملابس قليلة معدودة. قليلة معدودة هي هذه الأشياء، القميص والعمامة والسراويل، هذه من الألبسة، والبرانس، وما عداها الأمر فيه سعة. نعم. وأما الأشياء المباحة فهي الكثيرة التي تعرف بالجد لأنها على أصل الإباحة، ولهذا لعلها التي لا تعرف بالحد، يعني لا يمكن أن تحد، لأنها على أصل الإباحة، يعني كل شيء للمحرم أن يلبسه إلا ما كان هكذا. ولهذا المعنى صرف النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل عما يلبسه المحرم إلى بيان ما لا يلبسه، لأنه محدود، ما لا يلبسه محدود، وما يلبسه المحرم موسع فيه، والحمد لله. نعم. رابعا تحريم هذه الأشياء الملبوسة الخاصة بالرجل. هذه الأشياء محرمة على المحرم، يحرم لبسها للرجال خاصة. نعم. وأما المرأة فيباح لها لبس المخيط وتغطية الرأس، لأنها مأمورة بالستر، ولا يتم لها الستر الكامل إلا بهذا. نعم. خامسا منها القميص، يعني مما منع منه المحرم الرجل القميص، ونبه به على ما في معناه من كل ما لبس على قدر البدن مخيطا أو محيطا. مخيطا يعني بخياطة، أو محيطا يعني محيطا بالبدن إحاطة كاملة، كما مثل الفنيلة مثلا التي ليس فيها خياطة وإنما هي محيطة بالبدن. نعم. سادسا ومنها البرانس والعمائم، ونبه بهما على كل ما يغطى به الرأس أو بعضه من مخيط أو محيط من معتاد ونادر، فيدخل القلانس والطواقي ونحوهما، يعني كل ما يوضع على الرأس. نعم. سابعا ومنها الخف، وعرف وهيئ لللبس على الرأس بخلاف ما غطى الرأس من أجل حمل، مثلا كان يحمل فراشه وأمتعته على رأسه فلا حرج في هذا إذا لم يقصد بهذا التغطية وإنما قصد الحمل، فمثلا هو يحمل متاعه على رأسه لا حرج عليه، إذا قصد تغطية رأسه بهذا المحمول فلا يصح له ذلك، وما دام أنه قصد الحمل ولم يقصد التغطية فله ذلك. نعم. سابعا ومنها الخفان وما في معناهما من كل ساتر للكعبين من مخيط أو محيط، سواء كان من جلد أو صوف أو قطن أو غيرهما. نعم. ثامنا إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين، إذا لم يجد نعلين ونحوهما، إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين فليترخص بلبس الخفين، ولكن ليقطعهما من أسفل الكعبين ليكونا في معنى النعلين. ليقطعهما يعني هذا جاء به على العبارة الواردة في الحديث الأول. نعم. ويأتي في الحديث الذي بعد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. اختلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح منه إن شاء الله. قال المجد وأن الراجح هو عدم القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القطع في عرفات، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتأتى منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المجد بن تيمية واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجل. تاسعا، يعني هذا التحريم في هذه الأشياء على الرجل الذكر فقط دون المرأة. نعم. تاسعا، تحريم الورس والزعفران وما في معناهما من أنواع الطيب لكل محرم من ذكر وأنثى. تحريم على كل طيب لا يستعمله الرجل ولا يضعه في ملابس إحرامه، فإن كان فيها شيء وجب غسله وإزالته. نعم. عاشرا، تحريم تغطية المرأة وجهها. وقوله لا يلبس لا ولا يلبس من الثياب شيئا، دلالة على أن المراد الطيب في الثياب، أما الطيب في البدن فيتطيب قبل أن يحرم وله استدامة الطيب، لقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فيضع المسك قبل الإحرام ثم يستديمه. أما في الثياب فلا، إن كان فيها طيب لزم غسله. نعم. عاشرا، تحريم تغطية المرأة وجهها لأن إحرامها فيه، وتحريم لبس القفازين على الذكر والأنثى. تحريم التغطية إذا لم يكن عندها رجال أجانب، لأن إحرام المرأة في وجهها، فلا تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ونحوها، وإذا كان عندها رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب والبرقع ونحوها، وإنما بثوبها أو تستل ما معها من ثوب على رأسها على وجهها، كما كن أمهات المؤمنين يفعلن مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. الحادي عشر، هذه الفائدة والتي قبلها لم تكن في سؤال السائل لكنه يحتاج إليها. نعم. ولكن لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم جهل السائل بها بقرينة السؤال زاده النبي صلى الله عليه وسلم لبيان العلم وقت الحاجة إليه وعند مناسبته. نعم. الثاني عشر، لهذا اللباس الخاص بالمحرم حكم وأسرار كثيرة. يعني تجرده من المخيط ولبس هذا الإزار والردى و تساوي الناس في هذا اللباس، استشعار بأن المؤمن بهذا اللباس يتوجه إلى الله بمثابة من توجه إلى الله بانتقاله من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فملابس الإحرام تشبه ملابس الكفن التي ينتقل بها المسلم إلى ربه جل وعلا في الدار الآخرة، فيستشعر هذا فيستعد لذلك. نعم. نعم. منها أن يكون في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفة وزينة الدنيا، وليتذكر بهذا اللباس حال الموت فيكون أقرب إلى المراقبة. قال ابن دقيق العيد فيه تنبيه النفس على فيه تنبيه النفس عن التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها عن معتادها، يعني الشيء الذي اعتادته، أنها كأنها خرجت عن أمور الدنيا إلى الدار الآخرة، فهو يترك معتاده في الدنيا ويلبس هذا اللباس تذكيرا له بذلك. وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. يعني تجرده من المخيط يستشعر نفسه أنه على خلاف حاله السابقة، فيغير من قلبه ويغير من لباسه ويتذكر عبادته هذه في جميع أحواله، لأنه لو كان بلباس العادي لربما مضى عليه وقت أو ساعات ينسى أنه محرم في حال نسك، لكن كونه بهذا اللباس استشعار دائما أنه في حال نسك. نعم. الثالث عشر، قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم. لا يلبسه المحرم، شيء ورد نصه في الحديث فلا يجوز أن يلبسه المحرم. وأنه نبه بالسراويل والقميص على المخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا كان أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجلين. الرابع عشر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، فإذا وجدت الحاجة فقد أباح الله ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الفدية. مضطر لتغطية الرأس مثلا يلبس، يغطي رأسه عن البرد أو عن حرارة الشمس وهو لا يستطيع، مثلا يغطي رأسه ويفتي. مضطر للبس فنيلة على صدره مثلا لكون صدره فيه أثر أو فيه جروح أو فيه شيء يتأثر من الهواء أو يتأثر من الشمس فيلبس هذا ويفتي. مضطر للبس شيء أو لاستعمال شيء ممنوع يأتي به ولا حرج عليه لا إثم، وعليه فدية ذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة رضي الله عنه أن يحلق رأسه ويفتي. نعم. والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه. الناس يختلفون في هذا، لأن من الناس من إذا كشف رأسه مرض وتأثر من البرد، يكون معتاد هذا الهواء والجو ويتأثر من البرودة، فنقول له يغطي رأسه ويفتي. نعم. فليلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عن نزعه استغنى عنه نزعه، يعني لا يستديم الشيء الذي هو في غير حاجة إليه. نعم. وعليه أن يفدي إما بصيام 3 أيام أو نسك شاة، أو نسك شاة يعني ذبح شاة. نعم. أو إطعام 6 مساكين، لأن فدية فعل المحظور في الخيار بين 3 أمور كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة. تختلف فدية ترك الواجب عن فدية فعل المحظور. فعل المحظور بالخيار بين 3 أمور: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وأما فدية ترك الواجب فهي شاة، فإن لم يستطع ينتقل إلى الثاني وهو صيام 10 أيام. نعم. لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر، في حدود 1.5 كيلو مثلا. نعم. ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعده، يعني إذا أراد أن يفعل المحظور يفدي لو لم يفعله بعد، أو يؤخره بعد الفدية بعد فعل المحظور. نعم. فائدة: المراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط هو اللبس المعتاد، أما ارتداؤه ونحوه فلا بأس. ارتداؤه ونحوه، يعني أنا أقول منهي المحرم عن أن يلبس القميص، يلبس الثوب، اتزر بالثوب اتزارا فلا بأس. منهي المحرم أن يلبس الشماغ على رأسه أو الغترة مثلا أو العمامة على رأسه، نهي عن هذا. أراد أن يتزر بالعمامة لا بأس، لا حرج عليه. فلبس الشيء على خلاف المعتاد لا بأس. مثلا المشلح، منهي المحرم أن يلبسه ويدخل يديه في كميه، منهي عن هذا. لكن إذا أحس ببرد وتلفلف به جعله بمثابة الإزار من تحت الإبط بدون أن يلبسه على اللبس المعتاد فلا حرج في هذا. وهكذا، فما نهي عن لبسه على شكله المعتاد لو لبسه على غير شكله المعتاد فلا بأس بذلك. مثلا العمامة منهي عن أن يلبسها على رأسه، لو لفها على صدره مثلا من أجل البرد فلا حرج. نعم. الحديث العاشر. الحديث العاشر بعد المئتين. ما يؤخذ من الحديث؟ ما يؤخذ من الحديث: أولا، الخطبة في يوم عرفة لبيان أحكام الحج وآداب المناسك. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة قبل أن يصلي الظهر والعصر، فيؤخذ من هذا مشروعية الخطبة للإمام أو من ينيبه الإمام ليخطب بالناس ليبين لهم أحكام المناسك، لأنه ليس كل حاج يعرف، وقد لا يعرف ولا يحسن السؤال، فيعطى ما يحتاجه ويعلم إياه. ومن ذلك اغتنام الأوقات واجتماع المسلمين لإرشادهم وتعليمهم وتفقيههم في دينهم. نعم. ثانيا، أنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبه. يعني إذا كان الناس في حاجة إلى بيان المناسك بين لهم المناسك، في حاجة إلى بيان أحكام الصيام بين لهم أحكام الصيام، في حاجة إلى بيان أحكام صدقة الفطر بين لهم صدقة الفطر، وهكذا. ففي كل مقام ما يناسبه. ما يصلح أن يحدث الناس في يوم عرفة مثلا عن صدقة الفطر، لا يناسب هذا. أو يحدث الناس في يوم عرفة عن فقه الصيام مثلا، الناس في حاجة إلى فقه المناسك. فيكون الحديث في كل مكان وفي كل وقت ما يناسبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع عليه الصلاة والسلام، فيقتفى أثره في كل تشريع بينه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا، أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. رخص له المصطفى صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين ولم يأمره بالقطع. نعم. ظاهره بلا قطع لهما، ويأتي الخلاف فيه. رابعا، أن من لم يجد إزار فليلبس السراويل، ولا فدية مع لبس الخفين والسراويل في هذه الحال، لأنه مرخص له في ذلك. ومثل هذا مثلا من كان في الطائرة وحاذ الميقات، وكانت ملابس الإحرام في حقيبته داخل غرفة الطائرة ما يستطيع الوصول إليها، فماذا عليه؟ عليه أن يخلع ملابسه العادية ويكتفي بالسروال، وإن كان السروال قصيرا فيتزر بالثوب اتزارا، أو يتزر بالعمامة أو الشماغ أو الغترة مثلا، أو يأخذ شيئا يتزر به ليغطي ما بين السرة إلى الركبة العورة، ويكفي هذا ولا شيء عليه. بخلاف ما إذا أخر الإحرام إلى نزوله من في المطار يكون قد تجاوز الميقات ويكون ترك واجبا من واجبات النسك، فلبس السراويل مرخص له فيه شرعا، وإن كان محظورا في غير هذه الحال فهو غير محظور في هذه الحال، ولبسه لا شيء فيه، بخلاف تأخير الإحرام فهو ترك واجب. فالمسلم إذا فعل محظورا ولو لم يكن معذورا فيه فهو أخف من ترك الواجب، ويظهر هذا الفرق في الفدية. مثلا إذا استعمل محظورا غير معذور في استعماله مثلا ففديته إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. تأخير الواجب فديته شاة حتما، فإن لم يستطع صيام 10 أيام، فدل على أن فعل المحظور أخف من ترك الواجب. نعم. خامسا، سماحة هذه الشريعة ويسرها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكليف ولا مشقة ولا أغلال ولا صعوبة في التشريع والحمد لله، وما يجد المرء في حال ضيق إلا ويجد الفرج حوله ومعه والتخفيف، وأحيانا يكون التخفيف لمظنة المشقة وإن لم توجد، كقصر الصلاة في السفر، السفر مظنة المشقة. ومثل أسفارنا اليوم والحمد لله أكثرها لا مشقة فيها أبدا، ومع ذلك التخفيف باقي، فحتى مع مظنة المشقة وجد التخفيف. نعم. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين. التوفيق بين الحديثين، حديث الأول حديث ابن عمر في المدينة قال وليقطعهما، ولم يذكر لبس السراويل، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرفات ما ذكر القطع وذكر لبس السراويل، كيف الجمع بينهما؟ نعم. اختلف العلماء في حكم المحرم الذي لا يجد نعلين ووجد خفين، فهل يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين؟ وإن لم يفعل أثم وفدا، أو أنه يباح له لبسهما بلا قطع وليس عليه فدية؟ هذا وجه الخلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. فذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، نقطة الخلاف، نقطة الخلاف في هذا، هل هو يأثم بلبس الخفين إذا لم يجد عليه وعليه فدية، أو لا إثم ولا فدية؟ وإذا لم يجد إزار هل يأثم بلبس السراويل، أو لا يأثم عليه فدية، أو لا يأثم ولا فدية؟ نعم. فذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وإسحاق إلى الأول، مستدلين بحديث ابن عمر السابق، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما من أسفل الكعبين، لأنه أمر يقتضي الوجوب، فيحمل عليه حديث ابن عباس على قاعدة حمل المطلق على المقيد، لأن حديث ابن عباس مطلق في اللبس، وحديث ابن عمر مقيد بالقطع، قالوا يحمل المطلق على المقيد فيؤخذ بالقيد. نعم. وهذا وجهة نظر الأئمة الثلاثة ومن قال بقولهم. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى الثاني، إلى الثاني أنه لا فدية ولا إثم والحمد لله. نعم. ويروى أيضا عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال به عطاء وعكرمة، مستدلين بحديث ابن عباس الذي معنا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي لم يذكر فيه القطع وذكر فيه لبس السراويل. نعم. وأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة أحسنها أجوبة كثيرة من أحسنها. نعم. أنه منسوخ بحديث ابن عباس. كيف النسخ؟ لأن الأول معلوم أنه في المدينة، كان النبي يخطب على منبره في المدينة حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس بعرفات، فأيهما المتأخر؟ لا شك أن حديث ابن عباس هو المتأخر. نعم. الذي خطب به في عرفات، بينما حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل حجة الوداع. وأيدوا قولهم في النسخ بما يأتي. أولا أنه أطلق لبس الخفين بلا قطع بعرفة على مشهد بعرفات على مشهد من أمم لم تحضر كلامه في المدينة، على مشهد من أمم لم تحضر كلامه في المدينة، فليس عندهم علم من الحديث الأول ليحملوا هذا عليه. فما يعني ما أكثرهم ما حضر ولا عندهم علم من أجل أن يحملوا هذا على ما تقدم. نعم. فهم أخذوا الأخير فقط. نعم. فما كان ليسكت عما يجهلون. نعم. ثانيا أن حديث ابن عباس في عرفات هو وقت الحاجة، وقت الحاجة، لأن كل من معه حجاج، بخلاف خطبته بالمدينة معه كثير ممن لم يحج. نعم. وتأخير البيان عنها ممتنع، يعني يمتنع أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند وقت الحاجة. نعم. ثالثا لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل، وذكره في حديث ابن عباس، ولم يأمر بفتقه. يعني أول مرة يذكر السراويل بعرفات، ولم يؤمر بفتقه أو شقه ونحو ذلك. نعم. مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه، يعني ما سبق شيء يبينه. نعم. مما دل على أنه أراد من الخفين والسراويل مطلق اللبس بلا قطع ولا فتق، لا يقطع الخف ولا يفتق السراويل. نعم. رابعا أن القطع نسخ تخفيفا وإصلاحا عن الإفساد بإتلاف المال، لأنه ربما إذا قطع الخف ما استفيد منه فيما بعد، يخرب. نعم. ونظائر هذه التخفيفات كثيرة في الشرع، يعني كثيرا ما يخفف الحكم عند المشقة أو احتمال المشقة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أولا أمرهم بقطعهما، ثم رخص لهما في لبسهما مطلقا من غير قطع، وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه. انتهى كلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله الحديث 11 بعد 100، والذي بعده 12 بعد 100، الحديثين إن شاء الله. يقول السائل: حضرت إلى هنا في شهر ذي القعدة، وأنا لم أعزم على الحج، فهل إن تيسر الحج يعتبر حجي متمتعا؟ نعم، ما دمت أتيت بعمرة في أشهر الحج ويسر الله لك الجلوس فجلست حتى تحج فأنت متمتع، يكون عليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إن شاء الله. يقول السائل: قمت بعمرة لنفسي في رمضان، هذه سائلة تقول قمت بعمرة ووضعت النقاب مرتين ونحن في الطريق من المدينة وكان ذلك جهلا. ما دام أنه جهل منك فلا شيء عليك. يقول السائل: النعال هل هي تعتبر من المخيطات؟ موضوع النعال لم يرد فيها مخيط أو غير مخيط، وإنما الوارد في النهي هو أن تكون ساترة للكعبين وأسفل الساقين، إذا كانت بهذه المسافة بهذا الشكل فلا يلبسها إلا إن لم يجد سواها، وإلا موضوع المخيط فلا دخل له، قد تكون مخيطة وغير مخيطة أو منفذ بعضها في بعض، لا حرج في هذا ما دام أن الكعبين بارزان فلا شيء في هذا. يقول السائل: سوف أحج لأحد أقاربي وعلي هدي التمتع وسوف أصوم إن شاء الله، فهل يجب علي أضحية؟ الأضحية ليست بواجبة لا على الحاج ولا على غيره، الأضحية غير واجبة وإنما هي مستحبة وهي في حق المقيم، وأما الحاج فهو عليه الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، وإذا كان مفردا بالحج فليس عليه هدي. يقول السائل: قمت بعمرة في رجب ونية البقاء إلى الحج ولا زلت في انتظار الحج، فما هو المطلوب مني بالنسبة للنسك؟ نعم أحد. يقول: قمت بعمرة في شهر رجب ونية البقاء إلى الحج ولا زلت في انتظار الحج، فما هو المطلوب مني بالنسبة للنسك؟ إذا عزمت على الحج فتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، وتأتي بالحج مفردا، وعمرتك في رجب تكفيك وليس عليك هدي. يقول السائل: هل أحكام هدي التمتع له نفس أحكام الأضحية؟ نعم، هدي التمتع كالأضحية من حيث الأحكام، في أنه يأكل منها صاحبها ويهدي ويتصدق، وكذلك في السن أن يكون من الضأن ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين، والشاة والمعز عن 1، والبقر والإبل الواحدة عن 7. يقول السائل: ما حكم لبس الحزام المخيط للحاج والمعتمر؟ لا حرج في هذا، لأن في لبسه ربط للإزار وستر للعورة عن الانكشاف، وفيه حفظ لنفقة الحاج والمعتمر والمحرم، فلا حرج في هذا. يقول السائل: هل يجوز دفع مبلغ من المال لهدي التمتع قبل يوم 10 ذي الحجة؟ نعم، بالنسبة لمن توكله في ذبح الهدي يجوز أن تدفعه له متى شئت، لكن تشعر من تريد الدفع إليه بأن هذا هدي تمتع أو هدي قران أو هدي جبران أو نحو ذلك ما تريده، من أجل أن ينحره ويذبحه في وقته، فلا يقدمه ولا يؤخره. وعليك أن تحتاط، فلا توكل إلا من تثق به أو من هو مفوض من قبل الدولة، فالمفوض من قبل الدولة موثوق به وتراقب الدولة عمله، أو أنت تثق به بأن يكون من خاصتك وتثق بأنه سيذبح عنك ولا تدفعها لكل من طلب منك ذلك وأنت لا تعرفه خشية أن لا ينفذ ما أردت منه، لأنه يوجد من يتلاعب بالحجيج فيأخذ المبلغ ولا يصرفه فيما عمد فيه، فعليك أن تحتاط لنفسك بأن تباشر هذا الشيء بنفسك أو تفوض من تثق به شخصيا أو من كلفته الدولة بهذا الشيء لأنها ستراقب عمله. يقول السائل: هل لي أن أعتمر قبل الحج وأنا متمتع؟ نعم، للمرء أن يعتمر قبل الحج ما شاء، ولتكن عمرته قادما بها إلى مكة. لا ينبغي لمن كان بمكة أن يخرج تكرارا للاعتمار من الحل أو من التنعيم، وإنما من سافر من مكة إلى أي مكان ثم عاد إليها فالأولى أن يعود إليها بعمره. مثلا هو في مكة قدم إليها مثلا في شوال،